السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، اعلموا رحمني الله وإياكم أن طلب العلم من أعظم الواجبات، وأنه شفاء للعي وسلامة من جميع الآفات، وأن من أراد الله به خيرًا فقهه في الدين، ومن لم يرد به خيراً أعرض عن طلبه فأصبح من الخاسرين. فيطيب لنا في ليلة الخميس الموافق للخامس من شهر صفر من سنة 36 و400 ألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أن نرحب بالشيخ الفاضل الدكتور خالد بن ضحاوي الضفيري حفظه الله، والذي تجشم عناء السفر من دولة الكويت ملبيا طلب إخوانه رغم ضيق وقته وانشقاله، فجزاه الله خير الجزاء ومرحبا به في وطنه وبين إخوانه. والشيخ حفظه الله من طلبة العلم المعروفين، فهو من تلاميذ الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، وهو المشرف على موقف الشيخ، وهو المشرف على المنبر الإسلامي في سحاب السلفية، فجزاه الله خير الجزاء على تلبية طلب إخوانه. ونستهل هذه الدورة بمحاضرة للشيخ حفظه الله، والتي هي بعنوان سمات المنهج السلفي، فنسأل الله أن ينفعنا بما يقول. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يطيب لي اللقاء بإخوة لنا في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم. هذا اللقاء هو مما أتشرف به ومما أعتز به، أن نلتقي إخوان لنا في هذه البلدان، منها هذه البلاد المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتمم أمنها وأن يبارك في أهلها. كما سمعتم، عنوان الكلمة سمات المنهج السلفي. المنهج السلفي هو المنهج الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لعباده، وهو الذي دعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي عمل به الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أئمة الهدى إلى عصرنا هذا، بل إلى أن تقوم الساعة. وهذا المنهج باق بإذن الله، فأهله هم الطائفة المنصورة، وأهله هم الفرقة الناجية. لذلك حث الله عز وجل على اتباع سبيلهم، وحذر من الابتعاد عنهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هو هذا الصراط المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج، والذي لا يذهب يمنة ولا يسرة، ولا يخالف الشريعة وطريقة أهل السنة قيد أنملة. جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوط، فقال: هذا صراط الله، وهذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها من شياطين الإنس وشياطين الجن، من الأئمة الذين يدعون الناس إلى النار وإلى خلاف كتاب الله وخلاف هديه عليه الصلاة والسلام. فهذا الصراط المستقيم لا يزيغ عنه إلا هالك، ولا ينحرف عنه إلا خسران، فإن انحرف فلا يلومن إلا نفسه، هو الخاسر وهو المعاقب لابتعاده عن سبيل المؤمنين. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوا السبل تفرق بكم عن سبيله. لما ذكر الصراط المستقيم أفرده، قال: وأن هذا صراطي. ولما جاء إلى السبل المنحرفة جمعها فسماها سبل، كما قال في النور والظلمات، لما ذكر النور ذكره مفرد، ولما ذكر الظلمات ذكرها بصيغة الجمع. لماذا؟ لأن طريق الحق واحد، والصراط المستقيم واحد، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، كما يقوله ابن القيم رحمه الله تعالى. وأما طرق الأهواء وسبل الشيطان فكثيرة، كلما جئت إلى طريق وركبته خلاف طريق السلف ستجد بعد ذلك أن النهاية وخيمة، وأن الخسارة بينة. لذلك أمرنا بكل ركعة إن نقرأ سورة الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة، أن تقول فيها ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. أمر الله عز وجل بأن يدعو العبد أن يهديه هذا الصراط، ووصفه بالاستقامة، ووصفه بأنه لا ينحرف لا في الغلو ولا في التميع ولا في الإفراط ولا في التفريط، فقال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. ومما يستفاد من هذه الآية معرفة أن صراط الله المستقيم هذا المنهج يا إخوة، المنهج السلفي أن هداك الله إليه ووفقك بالتمسك بهدي الصحابة والسلف الصالح، هذا من أعظم نعم الله عز وجل. فقال صراط الذين أنعمت عليهم، هذه من أعظم النعم وأعظم الفضائل وأعظم الرحمة من المولى عز وجل. لذلك قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قال ابن القيم رحمه الله: فضل الله ورحمته في هذه الآية تدور أقوال المفسرين على أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، التمسك بالسنة. فهذا من أعظم الأشياء التي يفرح بها المؤمن أن هداه إلى هذا الصراط. ولا شك أن هذا الصراط وهذا المنهج السلفي، وإذا قلنا سلفي معناه أنك اتبعت القرآن واتبعت السنة على فهم السلف الصالح وهم الصحابة وأهل القرون الأولى المفضلة. فهذا معنى كلمة سلفي، والاتباع الكامل والمطلق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام البربهاري رحمه الله: الإسلام هو السنة، أي هو السلفية، والسنة هي الإسلام. هذا المنهج الذي سار عليه أئمة الهدى ومصابيح الدجى واستمروا عليه وثبتوا عليه تميز بصفات وبسمات امتاز بها عن سبل أهل الضلال ومناهج أهل الانحراف من أهل البدع والضلال الكثيرة، التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة متوعدة بالعذاب. وقال عنها عليه الصلاة والسلام: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فكان من سمات هذا المنهج، وهي سمات وصفات كثيرة، أولا التمسك بالقرآن والعمل بالسنة. وكما قلنا بفهم السلف، وقد جاء الأمر بطاعة الله وطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن والسنة أدلة كثيرة متواترة. قال الإمام أحمد رحمه الله: جاء الأمر أو قرن الأمر بطاعة الرسول بطاعة الله في كتاب الله في أكثر من 30 موضعا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على الاتباع والتحذير من مخالفة أو الابتعاد عن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: وما الفتنة؟ قيل للإمام أحمد: قال: الشرك. يتدرج به الأمر بمخالفة الله ومخالفة رسوله، ويعتاد المخالفة حتى يصل به الأمر إلى الوقوع في أعظم الذنوب وهو الشرك. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم تركوا الإسناد وأخذوا بقول فلان وفلان أو سفيان وغيره، ثم ذكر هذه الآية وقال: الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان. إذا جاء الأمر بالكتاب أو السنة، من أعظم سمات أهل السنة الإيمان، كما قال سبحانه: ويسلم تسليما، تسليما مطلق لأمر الله وأمر رسوله. ولا شك أن القرآن وحي، وأن السنة كذلك وحي، لا نفرق بينهما، ومن فرق بينهما فقد هلك. كقائل يقول: آخذ القرآن ولا أعمل بالسنة، أو أنك إذا جئت له بأمر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: هل هذا الأمر موجود في القرآن؟ إذا كان غير موجود في القرآن أنا لا أخذ به. هذه الشبهة وهذا القول الضال حذر منه عليه الصلاة والسلام نصا، فقال: يوشك رجل متكئ على أريكته، يأتيه الأمر من أمري، يقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذناه، وما لم نجده لم نأخذه. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وما الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام؟ هو ماذا؟ والسنة. لذلك قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقالت: يا صاحب رسول الله، إني قرأت القرآن من أوله إلى آخره ولم أجد فيه تحريم النمص، والنمص هو نتف شعر الحاجبين، هذا أمر محرم على الرجال والنساء. فقال رضي الله تعالى عنه جوابا يعتبر قاعدة، قال رضي الله تعالى عنه: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. أين ذاك؟ قال: يقول تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انتهى ما يأمرنا به عليه الصلاة والسلام، ووحي من الله وحجة. وأهل البدع إذا جاءهم القرآن أولوه على غير تأويله فانحرفوا، وإذا جاءتهم السنة قالوا خبر آحاد فردوه. أما أهل السنة والجماعة وأهل السلف الصالح لا يفرقون في الاحتجاج في أخباره عليه الصلاة والسلام، وأن كان خبر آحاد أو متواتر، بل إن الأدلة الكثيرة في السنة تدل على وجوب الأخذ بخبر الواحد حتى في أبواب الاعتقاد، وأدلة ذلك كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن وإلى نواحي أو بعض نواحي اليمن، وهو واحد أم متواتر؟ واحد. وكان أول ما أمر به قال ماذا؟ أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأمرهم بأن يوحدوا الله وأن يعبدوا الله. هذه عقيدة أو ليست بعقيدة؟ لو كان خبر الآحاد غير مقبول لقالوا نحن لا نقبل منك العقائد فأنت واحد، لكن هذا ليس بطريقة أهل الحق، وإنما هو من طرق أهل الانحراف. قدم يا من السمات كذلك التي امتاز بها أهل السنة والجماعة هو اتفاقهم في العقيدة. ذكر السمعاني رحمه الله وغيره ونقله ابن القيم في الصواعق أن من صفات أهل الحق أنك تجدهم في عقائدهم على عقيدة رجل واحد. وقلب طرفك في كتب أئمة الاعتقاد من أنحاء البلدان من المتقدمين والمتأخرين، تجد أنهم يحكون العقيدة واحدة. فعقائد تجد مثلا أصول السنة الإمام أحمد مثل العقائد التي يذكرها ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه وعن أبي زرعة كما سنقرأه إن شاء الله. وتجد هذا في أهل المغرب، وتجد هذه العقيدة في أهل الأندلس سابقا، تجد هذه العقيدة في بخارى وفي الهند وفي الجزيرة، كلها عقيدة واحدة. وهذا شاهد وواقع وإلى الآن في مجلسنا هذا ما هو في بداية حديثنا، تجد الرجل من المغرب من السودان من تونس ومن الأندلس كلهم على عقيدة واحدة. ما الذي جعل هؤلاء على عقيدة واحدة؟ لأن مصدرهم في التلقي هي النقطة التي ذكرناها في البداية، وهي أنهم كلهم يستقون عقائدهم من ماذا؟ من كتاب الله، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجعون إلى أهل العلم في فهم القرآن وفي فهم السنة، هكذا حتى أصبحت عقائدهم واحدة. فإذا سئل الذي في أقصى المغرب عن مسألة عقدية تجد جوابه مثل جواب الذي في أقصى المشرق، عقيدة واحدة. وهذا يدعونا أو من أسباب الاتفاق وعدم الافتراق، وأننا ينبغي أن نبذل أسبابه، وهذا من أعظم أسبابه. من الميزات التي امتاز بها منهج أهل السنة والجماعة أنهم يرجعون إلى أهل العلم ويلتفون ويلتفتون إلى أهل العلم الكبار المشهود لهم بحسن العقيدة وسلامة المنهج من العلماء المتقدمين والمتأخرين. بل إن الرجوع إلى أهل العلم مما أمر الله عز وجل به وأمر بطاعتهم، لذلك كان من أقوال المفسرين في قوله تعالى وأولي الأمر منكم لما أمر بطاعتهم قال جابر وغيره قال هم أهل العلم. وقول المحققين أن الآية شاملة للعلماء والأمراء، فيطاع الأمراء فيما يأمرون به في غير المعصية، ويطاع العلماء فيما يفتون به من شرع الله. والشاب إذا نشأ وهو يقرأ ويدرس ويسأل أهل العلم الكبار، هذا علامة خير وعلامة نجاح. أما إذا رأيته يطعن في أهل العلم ويسبهم ويشتمهم ويغمزهم ويلقبهم بألقاب السوء، علماء سلطان، علماء كذا، ولا يفقهون الواقع ولا يعرفون شيء، فاعرف أن هذه علامة زيغ وانحراف. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله ومؤمل بن إسماعيل وغيرهم، قال: إذا رأيت الشاب في أول أمره مع أهل السنة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدعة والأهواء فيأس من خيره. هذا علامة على الصواب. لذلك تجد من ينحرف في فكره من الأحزاب الموجودة الآن جميع أهل الضلال الموجودين، أول ما يضعون في أذهان شبابهم قضية فصلهم عن العلماء. فإذا فصلوا الشاب الناشئ عن أهل العلم وأخذ الفتاوى من أهل العلم الكبار، يكون فريسة سهلة لاصطياده، فيفصلونه بينه وبين العلماء. أما صاحب السنة منذ نشوئه لا يسأل إلا أهل العلم الكبار، لا يرجع إلا إليهم، يقرأ فتاويهم ويرجع إليهم. علماؤنا الكبار موجودين وموجودة فتاويهم وموجود علمهم، إمام ابن باز والإمام الألباني والشيخ بن عثيمين والشيخ صالح الفوزان والحيدان والشيخ ربيع المدخلي والشيخ أحمد النجمي والشيخ عبيد وغيرهم من علماء أهل السنة المعاصرين. وإذا تدبرنا التاريخ تظهر أو يظهر لك فعلا صواب قول الحسن البصري رحمه الله، قال: إذا أقبلت الفتنة عرفها العلماء فاجتنبوها وأمروا باجتنابها، وإذا أدبرت الفتنة يعني انتهت وذهبت عرف الجاهل الآن أنها ماذا؟ أنها فتنة. وانظر في الواقع، خاض من خاض في دماء المسلمين وفي المظاهرات في سوريا وغيرها، فحذر العلماء وقالوا فتنة ولا يجوز وتجر المفاسد، بدأوا يسبون ويطعنون وهكذا. لكن لما مرت الأشهر بل السنين والأطفال ييتمون والنساء ينتهك أعراضها والرجال يقتلون، فلا أمن ولا أمان، وجوع وتشريد وعطش، عرفوا وقالوا هذه الآن فتنة، وأصبحوا يقتلوا بعضهم بعضا. لماذا ما رجعتم إلى أهل العلم وأخذتم بقولهم لكان سلم من سلم؟ انظر إلى موقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما جاءته أو جاءه بعض فقهاء بغداد، وكان رحمه الله، انظر إلى قوة التمسك بالسنة وباعتقاد السلف، جلد ضرب وسجن وعذب، حتى إن ابنه صالح يقول: كنا نضع أصابعنا في جرحه في ظهره من شدة الجلد. ومع هذا يأتيه بعض الفقهاء فيقولون له: يا إمام ألا ترى هذا الظلم؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى تقرير الكفر أو بخلق القرآن؟ ألا ترى؟ ألا ترى؟ فكان يقول رحمه الله وصية العالم الذي ما حكم العاطفة فالعاطفة عاصفة، وما حكم الهوى إنما حكم الشرع. قال: هذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة. قال: الصبر، الصبر إذا حصلت الفتنة فلن تنتهي، فتنة تجر فتنة تجر فتنة إلى أن يهلك الناس. ولما خرج ابن الأشعث ومن معه جاءوا إلى الحسن أيضا البصري رحمه الله، فقالوا له مثل الأسطوانة الموجودة الآن: ألا ترى الظلم؟ نريد الإصلاح، نريد تحسين الوضع، نريد كذا، نريد كذا. هي أسطوانة واحدة من القديم، وهي أسطوانة كاذبة، أغراضها فاسدة، نتيجتها إرادة الحكم، هذا هو لا غير. ذلك يقول القرطبي رحمه الله تعالى: كل من خرج فأظهر الصلاح عاقبة أمره أنه يفتضح. قال الآجري رحمه الله: شعار الخوارج الأمر معروف والنهي عن المنكر. يظهرون هذا الشعار فقط من غير ضوابط شرعية ولا رجوع إلى قواعد مرعية، إنما حماس وعاطفة وهكذا. شاهد أن ابن الأشعث أو في فتنة ابن الأشعث أرسل أو ذهب طائفة من الفقهاء أيضا، منهم عقبة بن عبد الغافر وغيره، إلى الحسن فقالوا له: ألا ترى ما نحن فيه؟ كذا فتنة. وكان الوالي في تلك الناحية الحجاج بن يوسف، وإذا ذكر الحجاج مذكور الظلم والجور، مع كون الحاكم أو ولي الأمر في تلك الناحية بهذه الصفة. قال الحسن: لا، لا يجوز الخروج ويجب الصبر. ذكر أنها فتنة، وأنه إذا وضع السيف في أمة النبي عليه الصلاة والسلام أو في الأمة يبدأ الهلاك والدمار. قال: فما سمعوا لنصيحته وقالوا: ما لنا ولهذا العلج، أي ما لنا ولهذا الرجل. وكان الحسن الإمام رحمه الله مولى، ليس بعربي، مثل ما يقول بعضهم الآن: أنت ما تفهم الدين، أنت منت عربي، نحن أهل العرب، نحن الذين نفهم. قالوا: ما لنا ولهذا العلج. قال: فخرجوا جميعا فماتوا وقتلوا مع ابن الأشعث. وكان عقبة هذا وهو صريع في الجماجم، سمي يوم الجماجم، وهو صريع في الخندق، كان يقول: خسرت الدنيا والآخرة. ما سبب الخسارة؟ والابتعاد عن نصائح أهل العلم والأخذ بأقوالهم. فالفتن تأتي يظهر لها ويميزها أهل العلم. لذلك قال يونس الأيلي وغيره، قال عن الحسن البصري لما ظهر في هذه الفتنة وقوي، قال: كان إماما من الأئمة في مواقف الفتن. وكان في البصرة إمامان: مسلم بن يسار والحسن البصري. لما حصلت الفتنة خاض فيها مسلم بن يسار وكف الحسن البصري. قال: فما زال الحسن في ارتفاع، لأن الناس يعرفون التجارب والواقع يظهر قول الصواب عند من. قال: فما زال الحسن في ارتفاع عند أهل البصرة عند الناس، وما زال مسلم في نزول ودنو. هذه بعض مواقف العلماء في الفتن. لذلك كان من سمات أهل السنة الواضحة والمهمة هي رجوعهم إلى أهل العلم. من السمات كذلك التي من الأهمية بمكان يتميز والوضوح في المنهج، التميز عن أهل البدع، لا يخالطونهم لا يجالسونهم، وهم في منأى عن جميع أهل الأهواء. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، لذلك أمروا بهجر أهل البدع والأهواء وعدم الجلوس معهم. هذه من النقاط التي تؤكد قضية التميز. من النقاط كذلك التي تؤكد التميز أنهم تميزوا بأسمائهم، فإنهم كانوا في بداية الأمر كلهم مسلمون، هو الذي سماكم هو سماكم المسلمين من قبل. لما ظهر الخوارج وظهر أهل الرأي، أقوام لا يأخذون بالسنة ويحكمون آراءهم، وظهر الطوائف تحارب وتكفر الولاة، سموا بماذا؟ بأهل السنة والجماعة. كذلك لما خرج أناس لا يأخذون بالآثار، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويقدمون قول شيوخهم على أقواله عليه الصلاة والسلام، سموا أهل الأثر وسموا أهل الحديث. ولما ظهر أناس يقولون نحن نأخذ الحديث والقرآن لكن بفهمهم، سموا سلفيين، إنهم أخذوا القرآن والسنة بفهم من؟ السلف الصالح. وهكذا فهم ظاهرون متميزون بمنهجهم وبعقيدتهم، واضحون لا يختلطون مع أهل البدع والأهواء. سئل العلامة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في مجلس الشيخ ربيع حفظه المولى، قال ما سبب ظهور دعوة أهل اليمن؟ تعرفون أن الدعوة في عهد الشيخ مقبل ظهرت ظهور طيب وانتشرت، قال ما سبب هذا الظهور؟ فقال أمرا، سبب هذا الظهور هو أمرا، قال العلم والتميز. قال ماذا؟ العلم والتميز. بالعلم تنجو من الأهواء والضلال والأخطاء. كيف تعرف الحق من الباطل إلا بماذا؟ إلا بالعلم. كيف تنجو من الأهواء والبدع إلا بالعلم. لذلك يا أخوة، من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم لله سبحانه وتعالى هو التعلم والعلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء أو إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان أي السمك في الماء ليستغفر العالم. قال وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم، إنما ورثوا ماذا؟ العلم. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. الذي يجتهد ويتعلم ويحضر الدروس هذه علامة أن الله أراد به خير. نسأل الله عز وجل أن يريد بنا جميعا الخير وأن يعفو عنا ويغفر لنا. ما دليل ذلك؟ قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعلمه في الدين. طلب العلم هذه العبادة لا تظن أنها مقتصرة على الجامعيين أو على حتى المتدينين، إنما هي عبادة واسعة، كلنا نصلي ليس كذلك؟ كلنا مطلوب منا ويجب علينا الصلاة. لما كانت الصلاة واجبة، إذن يجب علينا أن نتعلم كيف نصلي الصلاة التي صلاها عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي. يجب علينا الصيام، وجاء وقت الصيام مثلا، ندرس نتعلم نقرأ نعرف ما المفطرات، ما الذي يجب أن نبتعد عنه، وهكذا. إذا أردنا الحج والعمرة نتعلم، من كان ذا مال يتعلم الزكاة وأحكامه، وإذا أشكل عليه شيء يرجع إلى السمة الثانية، وهي الرجوع إلى ماذا؟ إلى العلماء. لا تسلم دينك لكل من رأيته متدينا، فليست العبرة بالمظاهر، وإنما العبرة بالعلم الصحيح. مما يميز أهل السنة والجماعة ومن سمات المنهج السلفي أنهم لا يستمعون ولا يحضرون إلا لأهل العلم، بمعنى أنهم لا يسمعون محاضرات كل من هب ودب، كل شريط يقع في يدك تسمعه، لا. من سمات المنهج السلفي أنهم يقتصرون في سماعهم وفي حضورهم للعلماء المشهود لهم، أو يستمعوا محاضرات طلبة العلم المعروفين بالتمسك بالمنهج السلفي. أما أهل الأهواء قالوا خذ الحق من كل من تسمع منه، خذ الحق واترك الباطل. هذه كلمة في جملتها حق، يجب علينا أخذ الحق ورد الباطل، لكن هل نبحث عن الحق عند أهل الأهواء والمنحرفين؟ ما الذي يجعلك في مأمن أن تسمع لشريط رجل منحرف أو داعية حذر منه العلماء ثم تقول أنا أخذ الحق وترك الباطل؟ هل أنت ملم بالحق كله؟ هل تميز بين الباطل وتعرف أبوابه ومداخله ومخارجه؟ كم من إنسان ألقى بسمعه وجلس معهم ثم بعد ذلك أصبح منهم؟ أو بعضهم يقول أنا أدخل أناصحهم أو غيروا فكرهم ثم بعد ذلك يصبحوا من أهلهم ومن الدعاة لهم. هذه سمات من سمات المنهج السلفي، وكلها من أسباب السلامة، وضعها أو شرعها الله وبينها عليه الصلاة والسلام وذكرها السلف الصالح حتى يسلم المسلم من الوقوع في هذه الانحرافات. انظر إلى عمر رضي الله تعالى عنه، كان رجل اسمه صبيغ بن عسل. هذا صبيغ كان يأتي يضرب المتشابهات في القرآن، ويأتي ويلبس على بعض الناس في بعض الآيات، فقال عمر ادعوه لي، وكان قد أعد له عراجين النخل، سعف النخل حق الجلد. دخل هذا الرجل على عمر فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر وأنا عبد الله عمر، فجلده ثم أمر به في السجن. ثم رجع اليوم الثاني فجلده ثم أمر به في السجن، واليوم الثالث فجلده، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإن كنت تريد الذي يذهب الذي في رأسي والله ذهب. انظر إلى حرص عمر أن الفتنة والهوى وصاحب التلبيسات والمراوغة ودعاة الضلال ما فيه مجال، انتهى. طيب، قال هذا الرجل: خرج الذي في رأسي. هل قال عمر: خلاص انت ذهب؟ لا، فأمر به فنفي إلى البصرة، وأمر أهل البصرة أن يهجروه ولا يجالسوه. فكان كلما جاء إلى مجلس قاموا عنه وقالوا: عزمة أمير المؤمنين، يعني عزم علينا ألا نجلس معه. انظر إلى السمع والطاعة، أمير ووالي قال: لا تجلس مع فلان، خلاص انتهى. يجي يأتي إلى مجلس يهربون من المجلس، سمعنا وأطعنا. على عزمة أمير المؤمنين يهربون. مر سنة، مر عليه سنة، فأرسل ابن مسعود وكان والي البصرة إلى عمر أن الرجل حسنت توبته ورجع، فأمر الناس أن يرجعوا إليه. لما خرج الخوارج، وانظر كيف أن أهل البدع يعرفون مداخل الرجل وأين نقاط ضعفه، فيأتون يسحبونه. جاءوا إلى صبيغ مرة أخرى، الخوارج لما خرجوا فقالوا: ماذا؟ اليوم يومك يا صبيغ، اخرج معنا. فقال: لا والله، لقد أدبني العبد الصالح. يعني خلاص صلحت توبته وحسن، أدبني عمر رضي الله تعالى. هذه القصة نستفيد منها فوائد، منها سمات المنهج السلفي: أولا هجر أهل البدع، وحرص الأئمة والصحابة على إبعاد الناس عن مواطن الضلال والانحراف، وتميز أهل السنة عن أهل الانحراف يهربون عنه. كذلك من أصولهم في هذه القصة السمع والطاعة لولاة الأمر، تجلت صورة جلية للسمع والطاعة للولاة في هذه القصة، وغير ذلك من القصص الكثير في هجر أهل البدع وتميزهم. وفي صحيح مسلم، افتح أول حديث في صحيح مسلم، حديث جبريل المشهور، ذكر في بدايته الإمام مسلم قصة. قال: يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد قال: ذهبنا حاجين أو معتمرين، فقلنا: لعلنا نلقى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله عما حدث عندنا من أمر القدر. فوفق لنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه. القصة الأولى عن عمر، الآن عن ابنه. فوفق لنا من؟ ابن عمر. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي. فقال عبد الرحمن بن حميد: ظننت أنه يكل الكلام إلي، فقلت: يا صاحب رسول الله، ظهرنا قبلنا أناس يقولون بالقدر وأن الأمر أنف، وهؤلاء الذين يسمونهم القدرية الأوائل. الأمر أنف يعني أن الله ما يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، استأنف في علم الله، هذا فيه إنكار علم الله عز وجل وهو كفر. فقال ابن عمر: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فوالذي نفس ابن عمر بيده، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبل الله منه شيء. فهذه المواقف الحازمة والواضحة هي من أعظم سمات أهل السنة والجماعة. من السمات أيضا، وأختم بها، السمات كثيرة، أنهم رحماء فيما بينهم، جمعوا بين الرحمة والشدة، وهي التي تسمى الحكمة. والحكمة وضع الشيء في موضعه. فيما بينهم رحماء، يرحم بعضهم بعضا، إذا زل أحدهم نصحه سرا ووضح له الأمر، فلا يفترقون ولا يتفرقون، وهم أهل عقيدة واحدة، وبالاجتماع تقوى الدعوة وتبرز وتظهر. وبالافتراق تضعف الدعوة. فلا تجعل خلافات عادية تفرق بينك وبين أخيك، فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم ودعوتكم. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أهل السنة أرحم الخلق بالخلق، أرحم الخلق بالخلق. وأما تجاه أهل البدع هذا جانب آخر ذكرناه، وإنما حديثنا عنك أيها السني مع أخيك أيها السني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على الحق، وأن يثبتنا على السنة، وأن يميتنا عليها يا رب العالمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا. وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور والاستماع، وبارك الله سبحانه وتعالى فيكم وفي من تكلف، كذلك بارك الله عز وجل في صاحب المجلس وفي أهله وفي ماله وفي أقاربه، وجزاكم الله خيرا. جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما أفاد به وأجاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: قد أفتى بعض علمائنا بالخروج على بعض الرؤساء، ذكر أمثلة القذافي وبشار، ما في أحد من أهل العلم أفتى بالخروج، وكل أهل العلم أفتوا بتحريمه، وهذا أمر اتفق عليه السلف في القديم وفي الحديث. وإن أخطأ من أخطأ فهذا لا شك أنه خلاف منهج السلف، والعبرة في كلام الله، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي فهم السلف الصالح. فمن ذكر في هذا السؤال؟ الأئمة أو مشايخنا من قديم، وهم يكفرونهم عينا، لكن هل قال أحد منهم من قديم اخرجوا عليهم؟ لا، بل أمروا بالصبر، وأمروا بعدم الخروج، وهذه وصايا الأئمة مثل ما ذكرنا. فلا يجوز الخروج على الحاكم وعلى ولي الأمر، وأن الخروج عليه له شروط. من شروط الخروج أولا وجود الكفر، وليس كل كفر، قال كفر بواح عندكم فيه من الله برهان، كما في حديث عبادة. أولا وصفه بأنه كفر بواح أي ظاهر، بمعنى أنه لا ينفع. قال لي فلان، أو لعله يقول، أو يقال أنه فعل، أو أنا رأيته في مجلسه يفعل كذا، لا، هذا ما نقبله، لأن الغالب في ولاة الأمر أنه هناك من يكرههم ويدعو إلى الخروج عليهم. لا، قال بواح يعني ظاهر للناس علن، وينطق به في لسانه وتسمعه. وقال عندكم من الله فيه برهان، أي عندكم برهان ودليل قاطع وحجة واضحة أنه كفر، وليس مسألة محتملة للتأويل أو يكونون من أهل الجهل. انظر إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مع أن الولاة في عصره المأمون والواثق والمعتصم كانوا يقولون بخلق ماذا؟ القرآن، وخلق القرآن أجمع العلماء أنه كفر. قال الإمام أحمد: ومع هذا، قال شيخ الإسلام: ومع هذا كان الإمام أحمد لا يناديهم إلا بأمير المؤمنين ويسمع له ويأمر بالسمع والطاعة لهم. ولما خرج الخوارج في مع بابك الخرمي أرسل الرسائل لأهل الثغر والمجاهدين أن يجاهدوا مع ولاة الأمر. وكما ذكرنا لكم القصة يأمر بالصبر، لماذا؟ قال لأنهم جهال متأولون، يعني حتى لو فعل الكفر لا نقول كافر حتى ننظر في توفر الشروط وانتفاء موانع الكفر، لا يكون هناك تأويل، لا يكون هناك جهل، لا يكون هناك نسيان، يجب إقامة الحجة، يجب الاختيار، بحال الاختيار وحال الإرادة وحال التذكر والتعمد وليس النسيان. ثم إن تحقق الأمر وكان كافرا وثبت كفره لا يجوز الخروج عليه إلا بوجود القدرة، والقدرة كما يقول الشيخ الفوزان القدرة اليقينية ليست القدرة الظنية. إن شاء الله نحن ننتصر، عندنا عدد، عندنا حجارة، عندنا سيوف، وهو يقابلك بالدبابات والطيارات والمدرعات وأنت تسمي هذه قوة، هي ليست قوة. وأضرب لكم على ذلك مثالين في قضية القوة. النبي عليه الصلاة والسلام في العهد المكي كان أكثر أهل مكة على ماذا؟ الكفر، وهناك صناديد قريش ليس كذلك، ويحصل منهم الأذى للنبي عليه الصلاة والسلام، يلقون في طريقه الشوك، يضعون على ظهره سل الجزور، ويأتون إلى أصحابه فيعذبونهم. هل النبي صلى الله عليه وسلم عنده قدرة من حيث الواقع أن يرسل أحد الصحابة في الليل ويغتال أبو لهب وأبو جهل، ولا ما في قدرة؟ ممكن، لكن لماذا؟ أنه نظر إلى المصلحة والمفسدة، ونظر إلى ضعف المسلمين وعدم قوتهم في مجابهة هذا العدد الكبير، فقد يقضى على الإسلام في أوله. لذلك ما شرع الجهاد في هذه الفترة مع أنهم خير أهل الأرض ومعهم من خير الأنبياء، وما أمرهم بالقتال ولا مجاهدة لأنه ليس هناك مصلحة والمفسدة أعظم وليس هناك قوة. والمثال الثاني أيضا مع نبي آخر وهو عيسى، لما ينزل في آخر الدنيا ويكون معه خير أهل الأرض، خير أهل الأرض ومعهم نبي وهو عيسى، فيخرج الله عز وجل يأجوج وماجوج وهم كفار. العاطفة والمنطق الذي يدعو إليه بعض الناس، معنا نبي، معنا بعض القوة، خلونا نمضي، نمشي نقتلهم، يموت مننا 10 20 مليون 2 مليون ما يضر، أهم شيء أننا نجاهد. لا، أوحى الله كما قال عليه الصلاة والسلام، فأوحى الله إلى عيسى أن حصن عبادي في الطور فإني أخرجت قوما لا قبل لكم بهم. خلاص ما في قوة، ما في قدرة، انتهى. وهذا مشاهد واقع، والواقع السوري يشهد بهذا الأمر، والواقع الليبي يشهد بهذا الأمر، حيثما حصل نزاع وخروج تحصل الفتن. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أيضا قال ما حصل خروج على مر التاريخ إلا المفاسد أكبر من المصالح، إلا المفاسد أكبر من المصالح المرجوة. لذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهذه هي وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الواقع يشهد به. بعضهم يقول أنه يجوز التكلم في حاكم غير حاكم دولته، لا، هذا الباب يغلق نهائيا لما يحصل له من الفتنة، لما يحصل من الفتن. فما المصلحة من الكلام في حاكم غير حاكمك أو تحت لست تحت بيعته؟ لا يحصل إلا إثارة للناس، إثارة لرعيته، وعدم قبولهم له، أو إشاعة البغضاء لولاة الأمر. فهذا الباب يغلق نهائيا. ونقول كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان ناصحا لذي سلطان فلا يبده علانية ويأخذ بيده، إن قبل منه فنعمة، وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه. هذا هو الواجب علينا، ليس نحن، لا يجب علينا إصلاح كل الحكام. أصلح أنت نفسك، أصلح أولادك. الإنسان في بيته قد يكون عنده بعض الأولاد ما لا يستطيع السيطرة عليه، قد يكون مفسد، فكيف بوالي أو من الولاة أو الحكام من تحته ملايين من الرعية؟ ثم نأتي ونلومه على ذلك. لا شك أنه كما هو مقصر ويحصل منه الخطأ، أنت أيضا يحصل منك الخطأ والتقصير. هذا الإنسان معرض له عموما. مثل ما قلت لكم، هذه الدعايات والشعارات التي يريدون الإصلاح، يريدون الإصلاح، كلها من باب الخداع. من الأمثلة عندنا في الكويت، شخص معروف يظهر في المظاهرات ونحارب الفساد، نحارب الفساد، نحارب الفساد، وهكذا يصيح بهذه العبارة: لا للفساد، نحارب الفساد. كان عندي في الكلية أحد أولاده، وولده يعني كسلان، فاتصل علي يريدك تنجح الولد، ترفع درجته. طيب أنت تنادي بالفساد والفساد، لما صارت هذا لمصلحتك خلاص راحت. فهذا دليل على ماذا؟ على أنه مثل ما قال العلماء، وهذا ظاهر في كلام أهل العلم، واضح، يعرفون هذه الخبايا، قال شعارهم إظهار الصلاح. إذا تولوا أول ما يبدأون يحاربون الإسلام، وهذا واقع. تولى من تولى وكان شعاره الشريعة، أول ما حكم قال: نريد دولة مدنية، لا نريد دولة دينية، ليس هناك شيء اسمه قطع يد السارق، النصارى لا يقولون بأن الله ثالث ثلاثة، ويفتح الحسينيات للرافضة وغير ذلك. إذن القضية كلها قضية وصول إلى الحكم، ليست قضية شريعة، إنما هي خداع. يقول: كثيرا ما نواجه صعوبات في الدعوة إلى المنهج السلفي في أبوابها البدع والحكام وغير ذلك. لا تظن يا أخي أنك داعية ولا تجد صعوبات. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ستأتيك الفتن والتمحيص، وهذا رفعة في درجاتك وتثبيت لك. لا تظن أن الدعوة تمضي هكذا من غير مجابهة، من غير أعداء. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. قال الشيخ محمد عبد الوهاب: لأهل التوحيد نصيب من هذه الآية، سيأتيك الأعداء وتأتيك الفتن ويأتيك التمحيص، وكلما ازددت تمسك ازداد بلاء. شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فاستعن بالله سبحانه وتعالى على بذل أسباب الثبات، تدعو الله عز وجل بالثبات: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومثل ما قلت، من أعظم أسباب الثبات العلم، تتعلم وتزداد في العلم، لا ترضى بنفسك على الجهل، ولا تحاول أن ترفع وتطور من نفسك، اقرأ واستفد واشرع، ويعني اشرع في سماع الدروس ومحاضرات وغير ذلك. الله لنا ولكم الثبات. كيف ننشر المنهج السلفي بين العوام؟ كثير من الناس يظن أن السلفي هو المتدين فقط. لا يا أخوة، العوام سلفيين أيضا، العوام سلفيين، حصل عندهم تقصير في بعض المعاصي، لكن هو من حيث هو إذا ما اختلط في الأفكار والأهواء، الأصل فيهم ماذا؟ سلفيين، مثل ما قال السلف بعضهم، أو ما قال بعض من تاب ورجع مثل الرازي وغير الجويني، قال يا ليتني أموت على عقائد عجائز نيسابور، يعني أهل الفطرة السليمة. فالعقيدة السلفية هي الموافقة للفطرة، فطرة العوام. بعضهم يقصر السلفي على المتدين والمطوع وطالب العلم، لا، شيبان الحمد لله سلفيين، وأمهاتنا ونساءنا كذلك أيضا على هذا المنهج الصحيح. مرت امرأة من الطرائف، مرت امرأة على الجويني، الجويني معه أمه تمشي طلاب، فقالت من هذا الذي عنده هذا الكوم، يعني يمشون خلفه طلبة. قال أحدهم هذا الذي جاء بألف دليل على وجود الله، ألف دليل إن الله موجود. قالت والله لو لم يكن عنده ألف شك ما جاب ألف دليل. هل أحد يشك في وجود الله حتى آتي بألف دليل؟ يعني أدلة الربوبية. قالت أصلا الناس كلهم يقرون أن الله موجود، ما يحتاج دليل. فعقائد، لكن أنت حاول لك في الدعوة تنزل إليهم إلى أقل مستوى، واذكر لهم مثل ما ذكرنا المفاسد والواقع والوقائع، التاريخ ومفاسد الواقعية تسند قولك وتوضح منهج السلف أكثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره